شبكة سما الإنشادية تقدم. يا أخي هاك يدي خذها هلم بنا سويا في مروج الحق نمضي بيننا عهدا وفيا عمري وعمرك لحظتان لا تكن فيها عصيا حلق اللافاق خذني في رحاب الله هيا لم يكن يوما خليا ففيه حب لشهيد فارق الدنيا رضيا فارق الدنيا رضيا أسكنته بين جفوني زرعته سخيا أسكنته بين جفوني زرعته أرضا سخيا أسقيته من ماء قلبي أقسمت أن يبقى أبيا دفنت وده في ضلوعي جعلته في الفكر حيا وهكذا حب الكرام يسمو على كل دنيا يسمو على كل دنيا يا فكرة سكنت خيالي ما لها عني جليا وما ترى شكوى ضلوعي يوم رحلت يا أخيا يوم رحلت يا أخيا أنت في الآفاق طير مسلم دوما عليا وأنا في الكون غصن يحتويك أبديا يحتويك أبديا عهدي إليك أن أسير على خطى الحق تقيا وذكريات العمر روض والدمع في العين زكيا لن أكون سوى غريب وكذاك كنت يا أخيا فليكن شوق القلوب لجنة الخلد مليا.